يعرف فاعل صدني يلا ها لا ما صدني عن حبها لا والذي عز وجل هلا شو عم نقرا نحن شو عم نفسر كلمة وجلة ها وجلت قلوبهم ايوا وجلة شو مصدرها وجل هيك فعم يقول لك الخوف ما صدني عن حبها ما صدني عن حبها لا والذي عز شو هذا اللي ما صدني الوجل وجل في آخرها معناتها الخوف ما صدني الخوف عن حبها ما صدني عن حبها لا والذي عز وجل مو وجل في فرق لكن لما تقرأها تطلع عز وجل نعم الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم وهذا اللي بيحيى في الله كذب خايف من الله هذا عم يرجف قلبه وقت يذكر الله ها وهل بتقول له ان اتقي الله بيحكي كلمات رده وكلمات كفر هذا لو عرفان الله ما بيحكي الحكي وهيك هذول اللي يعد من عرف الله قدره قدره وما قدر الله حق قدره الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وذول ما بتلاقي الوجل بيأثر على عيونهم بتلاقي قطرت عيونهم وجلت قلوبهم فقطرت عيونهم من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من ايش فاضت عيناه معناتها من الوجل الخوف من الله والحزن على التفريط الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على البأساء والضراء ما في الضراء والصابرين على ما اصابهم من البلايا ليش؟ لأنهم يعتقدون أن ما أصابهم فبتقدير العزيز العليم والعبد يرضى عن سيده بكل شيء ما بيعترض على مالكه وسيده هذه وظيفة العبد فإذا بيعترض ليش ضعفني؟ ليش اليهود عندهم مصاري نحن ما عنا؟ ليش فلان ما بيصلي؟ ما شاء الله ما بتلاقي صحته هالتخن ما بتلاقي فيه مرض وأنا بصلي وبصوم دائما مبتلى بالمصائب والمرض والكذا هذا معناتها مو عم يعتقد أن كل شيء بقضاء الله ما عم يعتقد أنه عبد حقيقي لله ولذلك لا يسلم للقضاء والقدر أما الصابرين ما يزعلون لأن إذا فاتهم شيء في الدنيا فإنهم سيحصلون في الآخرة ما يعوض عنهم أضعاف أضعاف ما فاتهم من الدنيا أضعاف أضعاف يحصل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أدشة حلوة ويدخلون الجنة بغير حساب تعال أنت شو ساويت امبارح جرحة ساوي بكرة ومنين جبت المصاري حاطه وعمل دير اي واحد تاني قال لي أنت فوت يلا يا الله رأسا قديش حلوة مو حلوة هذا بغير حساب نوفي معهم أصبح إذا كان صبروا في الدنيا نوفي والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمقيمي الصلاة المقصود فيها الذين يقيمونها في أوقاتها هذه إقامة الصلاة محافظة على أول وقت ومما رزقناهم ينفقون وإلى للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن وقتها قال سيدنا ابن عباس نحمد الله على أنها جاءت الآية الذين هم عن صلاتهم لا في صلاتهم. لو كان في صلاتهم ساهون الله يعفو عنا، كل واحد بصلاته غافل، لكن عن صلاتهم معناته يؤخرونها إلى آخر الوقت. هذول الطائع المنظوم بيجي بأول الوقت، بس إنه يحصر كل أفكاره وقلبه في الصلاة ما يزيد، هذه شغلة مو سهلة يعني. لأنه في شياطين قاعدة خصوصي لصرف الإنسان عن طاعة الله، تبقى شغلة نسيانة من 10 سنين، بس يبدأ بالصلاة تجي بباله. حزيرة ما كان يحزرها، بس يجي بالصلاة تجي بباله الحزيرة، صار بده يكتل الصلاة كتلة بقى مشان يسجلها ما ينساها. هذا شغل مين؟ شغل الشياطين. والمقيم الصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون، يعني يعتقدون أن المال الذي عندهم رزق من الله ولذلك لا يقصرون بالإنفاق. أما اللي عم يدعي أنه بكسبه بشطارته عم يجيب المال، معناتها لما بده يطالب بأن ينفق في سبيل الله عم يعد إذا أنفق للبد لحاله مني، أنه أنا دفعت مني من مالي الخاص. مالك الخاص مين أعطاك؟ مالك مال خاص أنت؟ في واحد إله مال؟ ما حدا إله مال. يقول المرء مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى، وما زاد عن ذلك فهو حساب. الله يعفو عنه. ومما رزقناهم ينفقون، يعني إنفاقهم دليل على عقيدتهم أن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدفعهم على الإنفاق. ثم قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن قدم معناه أن جمع بدنة. شو هي البدنة؟ وهي الإبل، يعني يقال للجبل بدنة، يقال للناقة بدنة. من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة، بدنة مو بدنه، في ناس يحسبوها بدنه، كأنما قرب بدنة يعني بدنة، ومعناتها جمع الناقة ما بتفهم. مثل هذول كتاب من اللي بيقروا قرآن بالتماسي أو غيرها أو أعشاب، يقول فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، وقفهم يقول وجد عليه أمة يسكون. مثلا ليش وقف عند أمة؟ يحسب الواحد أن لقى أمه هي. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، ما بيحلال الوقف إلا هو. الشعر حكيم. نعم. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. شو معنى الشعائر؟ أعلام دينه. جعلناها من أعلام دينه، هي معناتها الشعير العلمي. مثل هنيك ما قال ومن يعظم شعائر الله، قال سماها شعائر لأنه عم يحطوا لها علامة ليتدل أو ليعترف أنها هدي. فالشعير شو معناتها؟ العلامة. الشعير سمينا العلامة الشعيرة لأنها تشعر من رآها بالمقصود. شعائر الله أي أعلام دينه. لكم فيها خير نفع في الدنيا كما تقدم، تركبوها تأكلوا منها تأخذوا صفاتها أو بارها، يعني فيها فائدة. جلودها شو خلينا؟ ما خلينا منها شيء. لكم فيها خير نفع في الدنيا كما تقدم وأجر في العقبة، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صوافة قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى. يعني هي لما بدنا نذبح الناقة أو الجمال بربطوا بعقله اجروا ايد اليسرى، ايد اليسرى بيربطوها، بيتنوها بيربطوها وبينحروا، يعني الجمل بينذبح على الواقف، مو على المسطيع، يذبحوه على الواقف، بجوز يركبوا ويذبحوا وهو راكب، وبجوز من تحت بينعروا. فلما بينحروا هالنحرة أوان بيموت الجمل، سريع الموت، فتلاقي إذا وقع. فإذا وجبت جنوبها، لما بتسقط على الأرض، لما بينحروا مرابط إجراءاتها ما يقروا، ما يحسن يقروا. فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل فكلوا منها، مجرد ما تسقط كلوا منها. بركي على الساعة عم تطلع بيت ما خلصت روحها، مثل ما حكينا الجمال سريع الموتان، موتان والموت موتان. قال الوزن، وزن فعلان دليل الحركة، دوران ثوران حيوان إلا دليل الحركة، إلا كلمة موتان إجت بالعكس معناتها السكون ضد الحركة، لما كانت ضد الحركة إجت على الوزن كمان. فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض، عميل لك فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، معناتها دليل على أنه دغري ما فيه. سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها فكلوا منها إن شئتم. إيش أم يقول إن شئتم؟ أن كلمة كلوا منها أصل الأمر مثل ما حكينا ذاك اليوم معناته الوجوب، إذا الله عم يقول لك كل معناته يجب عليك الأكل، لكن المقصود هنا الإباحة، فكلوا يعني فقد أبيح لكم الأكل منها، ألا الأمر للإباحة وللوجوب، فكلوا منها. ولذلك شو قال لك المفسر؟ إن شئتم. حكينا أنه هذا التفسير دقيق، ما بيحط كلمة إلا له فيها غاية. ليش قال إن شئتم؟ لأنه كلمة كلوا تقتضي الوجوب، وجوب الأكل لأنه أمر. فلما قال إن شئتم فهمنا أن الأمر للإباحة لا للوجوب، للتجويز، هو تجويز الأكل. وأطعموا القانع والمعتر، هذول صنفين معناتها المحتاجين، صنفين، واحد صنف اسمه قانع، واحد اسمه معتر. ما هو الفرق؟ قال القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض، هذه يقنع مأخوذ من قنع، القانع إذا كان القانع بمعنى الذي لا يسأل ولا يتعرض للسؤال يكون مأخوذ من قنع يقنع، قنع يقنع بمعنى رضي بما قسم له. وإذا كان من قنع يقنع بيجي قنوع، قنع يقنع بمعنى رضي بما وصله بيجي المصدر قناعة، قنع يقنع قناعة بمعنى اكتفى بما قدر الله له. هذه شو بتجي؟ قنع يقنع قناعة، وقنع يقنع قنوعا مثل خضع يخضع خضوعا بمعنى طميعة، عكس بعضه. لذلك قال العبد حر إن قنع بالكسر، والحر عبد إن قنع. العبد لما بيكون قانع معناتها راضي بيكون حر، والحر لما بيكون طامع شو بيكون؟ عبد. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. التنتين بالمضارع مفتوحين وبالأمر مفتوحين، فاقنع ولا تقنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. فهذه القانع إذا أخذناها من قنعة معناته الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض. في ناس فسروها بالعكس، ان القانع الطامع اللي عم يتشوف لما في ايدي الناس، بتكون ماخوذه من قنع يقنع. اذا من قنع يقنع بيكون مثل ما فسرها المصنف لا يسأل. والمعتر السائل او المتعرض، يعني الذي اصابته المعره وهو الجوع، هذا يسأل الناس أو المتعرض. هكذا فسر، في ناس فسروا بالعكس، كذلك سخرناها لكم، كذلك أي مثل ذلك التسخير سخرناها لكم بأن تنحر وتركب وإلا لم تطق. يعني لو ما هو سخر الجمال اللي قطع إذا بدك تذبحها بتنتف لك إيديك تعجزها وهي قطع هالقد. شو الجمال للقد معناته الله ذلله ولد صغير بتلاقي ماسك الرسن بساحل القافلة حمار بيسحب القافلة حطوا الحمار قدام بيمشي بيسحب الجمال كلها تماشي درويش ما عم يعطي شيء. شايف هذا تسخير من الله. كذلك سخرناها لكم بأن تنحر وتركب وإلا لم تطق كنت ما تحسن عليها لعلكم تشكرون إنعامي عليكم. ثم قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واقفون هيك قالت المسجلة وهيك قال صاحب المسجلة وخليها الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى سبب أن لا يجوز الأخذ من الماء الذي في المسجد. هلا مثلا بالشتاء عم تسخن المي مشان اللي بيتوضوا يجوا صحابين السوق صحابين الدكاكين كل واحد يحتاج مي سخنة يجيب السطل يعبي يجي اللي بيتوضى ما بيلاقي مي سخنة. كمان المي تبرد في الجامع لحساب الجامع مشان اللي بدهم يشربوا بس الجامع اشرب قد ما بدك اشرب شرب الهيم هذول الهيم ايوه قد ما بدك بس لا تنقل للجامع. فهلا بيجوا ناس كثير بتلاقي صاير الجامع بالسوق بيجوا بالسوق واحد بده يساوي القطايفات بدل ما يسخن مي بيجي بياخذ مي سخن من الجامع واحد بياخذ مي بارده لو يجي كمان يعبي له كاسه يجيب معه قلنات ويجيب يشرشوا هالمياية وبيجاجوا. كتبنا مره لافتة هون انه لا يجوز هيك مكتوب بالفقه لا يجوز الماء مسبا للمسجد فلا يجوز نقله الى غير المسجد. اللي بالمسجد قد ما بده يشرب ويتوضا ويستفيد. كمان لا يجوز الاسراف وهيك الا لو بده يتوضا يفتح لي الحنفيه على ملاتها يمشي نهر بما يتوضا. كم زلمه بيتوضوا هذول اللي يتوضا فيهم؟ كان عليه الصلاه والسلام يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. قديش المد؟ حفنة يتوضى فيها. هلا قديش بتصرف على وضوء من العنفية؟ تفتحها على ملاته بيطرش حاله ينوصها شوي وهي الله يرزقنا الحكمة. خلصنا الورد دون سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا وأزل عيوبنا واسترنا بسترك الجميل وقنا عذابك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تعذبنا بها وأحسن ختامنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.